ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كل شيء محسوب. ليه؟ أم قال لك لأن دين الله يحتاج إلى أمرين: أمر يحمله إلى الناس، وأمر يثبت صدقه في الناس. فالذين يضحون بأنفسهم وبأموالهم، لما الناس يقول لك ده دخل المعركة وانقتل ودخل وضحى بماله، يقول لك ده لو لم يكن متيقن ده أنه ضحى بشيء ليأخذ شيئا أثمن منه ما كانش، يبقى تبقى الأسوة لمين؟ ويبقى القسم الثاني. القسم الثاني ان احنا عايزين من يحمل امر الاسلام، يبقى عايزين حمل امر الاسلام ودليل على صدق قضايا الاسلام، لان الانسان لا يضحي بنفسه ويروح عشان ينقتل الا اذا كان على ايه؟ على ثقة بان الجزاء سيأتي. فالمسألة دي خدمت القضية الاولى.